بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سؤال هذا الدرس يتعلق بآخر كلمة قلناها، فما هي القراءة في غيابة الجب؟ ما هي القراءة في غيابة الجب؟ لا أنا أريد القراءة، فيها أكثر من قراءة. نعم. بالجمع، غيابة الجب وغيابات الجب. نعم، فيها قراءتان، غيابة الجب وغيابات الجب. نعم، وكلاهما قراءة سبعية. يقول جل وعلا: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، وهو أخوه الأكبر وابن خالته، أمه وأم يوسف أخوات، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، أي في قعر الجب. والجب هو البئر المحفور الذي لم يطوى بالحجارة، يقال له جب. وإذا طويت البئر بالحجارة في أطرافها وجنباتها تسمى بئرا. فغيابة الجب يعني قاعه وأسفله التي هي مظلمة. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. الالتقاط هو تناول الشيء من الأرض، والمراد أنه يلتقطه يعني يأخذه بعض السيارة لقطة. والسيارة المراد بهم الجماعة الموصوفة بحال السفر وكثرته، فالسيارة هم الجماعة والقافلة الذين يسيرون من بلد بعيد إلى بلد بعيد، لكن لو كان سيره في البلد لا يسمى سيارة. والمراد أنهم الذين كانوا يأتون من أرض كنعان من الشام أو من فلسطين إلى مصر، فكانوا يمرون في طريقهم، القافلة تمر بهذه البئر أو هذا الجب، فقالوا يلتقطه بعض السيارة، يعني يأخذه بعض السيارة فيخلصنا منه. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم فاعلين به، يعني تريدون التخلص منه. وهذا رأي أخيه الأكبر، إن كنتم لابد تريدون التعرض له وأذيته والتخلص منه فألقوه في غيابة الجب ولا تقتلوه. وكان أعدلهم رأيا وأصوبهم رأيا، بل هو من باب أخف الضررين. ثم قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هذا دليل أن يعقوب كان يمنعه من الذهاب مع إخوته، لأنهم قالوا: ما لك لا تأمنا، لأي شيء يدخلك الخوف منا ولا تأمن منا على يوسف؟ لا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. نحن ناصحون له، مشفقون عليه، نود له ما نود لأنفسنا. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أرسله معنا، يخرج معنا غدا يرتع ويلعب. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: نرتع ونلعب. وقرأ الباقون: يرتع ويلعب، بالإفراد وبالجمع. وفي قوله يرتع فيها قراءة أخرى، يرتع فيها قراءتان أيضا، يرتعي بالياء ويرتع، يرتعي ويرتع. قرأ نافع ابن كثير بكسر العين يرتعي، كأنه قال يرتعي ماشيته، يعني يرتعيها، يقوم برعاية الماشية معنا. وقرأ الباقون بجزم العين يرتع، أي هو يرتع بنفسه ولا يرتعي، يقوم برعاية الإبل. كل هذه قراءة صحيحة. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أي يتنزه، يرتع يعني يخرج في البرية، إما يرعى الغنم أو أنه يرتع هو بنفسه. والمراد أنه يتنزه ومثل ما يقول يتمشى الآن يشم هوى يرتع ويلعب. وإنا له لحافظون سنراعيه ونحفظه ونحرسه ما يصيبه شيء يريدون يطمئنون أباهم عليه. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الحزن هو ألم بالقلب بفراق المحبوب، هذا مراده. ليحزنني يعني في قلبي ألم لفراق يوسف لأنه يحبه كثيرا. إني ليحزنني أن تذهبوا به من عندي وتأخذونه، وأيضا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يأكله الذئب وأنتم ساهون عنه، ما تنتبهون له. وقد قيل إن البلاء موكل بالمنطق، ولهذا لما فعلوا ما فعلوا قالوا أكله الذئب، هو هنا قال أخاف أن يأكله الذئب، فلما فعلوا فعلتهم قالوا الكلمة التي قال لهم أبوهم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أي جماعة، إن أكله الذئب ونحن جماعة إنا إذا لخاسرون، عاجزون، هالكون، لا خير فينا. كل هذا يقولونه من باب أننا لسنا بعاجزين ولسنا بخاسرين وقادرون على حمايته. قال جل وعلا فلما ذهبوا به، طول كلام ولكن في شيء محذوف ولا شك، أنه أذن يعقوب أذن بأن يذهب معهم، وأنهم خرجوا بيوسف معهم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أجمعوا يعني اجتمع رأيهم على رأي من أشار عليهم وهم فيما يقولون أخوه الأكبر، اجتمعوا على رأيه، عدلوا عن قتله، ولا بعضهم في البداية قال نريد نقتله وبعضهم قال لا نلقيه في الجب. بعد ذلك صاروا إلى رأي أخيهم فأجمعوا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، في قعر الجب، يلقى في قعر بئر. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قيل إنه الوحي، أن الضمير يرجع على يعقوب، وأوحينا إليه أي إلى يعقوب، لتنبئنهم، وهذا قول ضعيف، من ظاهر ما سيأتي من السياق أن يعقوب ما يدري في أي مكان هو، ولا يدري ماذا صنعوا فيه بالضبط، لكنه شك فيهم. والصواب الذي عليه جمهور المفسرين أن الضمير راجع إلى يوسف، وأوحينا إليه أي إلى يوسف لما ألقوه في غيابة الجب تطمينا له وتأنيسا وتأمينا، لتنبئنهم يوما من الأيام بفعلهم هذا الذي فعلوه فيك وهم لا يشعرون فيه. وحصل هذا بعد 40 سنة، ما فعلتم بيوسف وأخيه. إذن هذا الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه ويثبتهم ويطمئنهم، وهو الآن يلقى في البئر، حتى جاء أنه لما ألقوه في البئر جعل يتمسك بالحبل ويتمسك بشف البئر، فجعلوا يضربون يديه حتى نزل، ثم قطعوا الحبل في نصف البئر حتى يسقط. في هذه الحالة يقول الله لتنبئنهم، أو أوحى الله إليه، الآن يرمى في البئر. إذن أنت يا يوسف ستنجو وستدور الأمور وتكون العاقبة لك، وستنبئ أخوانك الذين فعلوا فيك ما فعلوا. فأوحى الله إليه، إلى يوسف، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أنك أنت أخوهم، وسيأتي إن شاء الله قريبا. ثم قال جل وعلا وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني يظهرون الأسف والحزن على يوسف فيبكون، وهذا دليل أن البكاء قد يكون من الفرح. وذكر ابن القيم في بعض كتبه أن البكاء 10 أنواع، وقد قيل لبعض السلف أيكون البكاء من الفرح؟ قال أنا نسيت أخوة يوسف، هي هذا بكاء، ما هو بكاء حزن. وابن القيم وغيره يذكرون أن بكاء الحزن دمعته حارة، بكاء الفرح دمعته باردة، والله أعلم. قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني في وقت العشاء بعد أن أظلم الليل. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نتسابق، قيل نتسابق في العدو، مسابق بينهم في الجري، وقيل نتسابق في الانتظال في الأسهم، يترامون أيهم يرمي ويسبق غيره. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، تركنا يوسف عند رحلنا عند أغراضنا عند المتاع، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمصدق لنا ولا مقر لنا. قالوا هذا كله من باب الإقناع، نحن نعرف أنك ما تصدقنا ولكن نحن صادقون، لأننا نعرف أنك كنت حريصا وخائفا عليه، نعلم أنك ما أنت مصدق لكن هذا هو الواقع. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لا تصدقنا والحالة هذه، لو كنا عندك صادقين فكيف أنت تشك في أمرنا، ما تصدقنا أصلا. قال جل وعلا وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال الحسن لما جاء أخوة يوسف بقميصه إلى أبيهم جعل يقلبه فيقول ما عهدت الذيب حليما، أكل ابني وأبقى على قميصه. وجاء أيضا عن السدي قال ذبحوا جديا من الغنم، خروف من الغنم، ثم لطخوا القميص ثم أقبلوا إلى أبيهم، فقال يعقوب إذا كان الذئب، إن كان الذئب لرحيما كيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه. ثم قال يتذكر يوسف يا بني يا يوسف ما فعل بك بنو الإماء، وقيل غير هذا، إذن دم كذب ما هو دم يوسف، يعني يوسف ما أكله الذئب، ولكن أبقى الله على ما دليل ليعقوب وأنه القميص سليم ما فيه شيء، كيف يأكله الذئب ولا ينخرق القميص. قال وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم، سولت زينت وحسنت لكم أنفسكم أمرا، أمرا من الأمور، وهو يعني التخلص منه، وهذا نفسكم أو أنفسكم حسنت لكم هذا الأمر، والله المستعان على ما تصفون، أي أستعين بالله على ما أستعين بالله على كفايتي شر ما تقولون وشر ما تكذبون. وهذا دليل أنه يعرف أنهم غير صادقين، وهذا واضح، بل سوت لكم أنفسكم أمرا، بل هذا إضراب، قالوا أكله الذئب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا من الأمور في الكيد في يوسف، وثم فوض أمره إلى الله، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالوا الصبر الجميل هو الذي لا شكاية فيه ولا جزع، صبر جميل تقديره فصبري عليكم صبر جميل لا أشكو ولا إليكم ولا أتشكى ولا أجزع ولا أظهر لكم الجزع فأصبروا لله، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم قال جل وعلا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، جاءت سيارة يعني مارة قافلة في الطريق يسيرون، فنزلوا على هذه البئر، لأن هذه البئر في طريق القوافل من فلسطين إلى مصر، فأرسلوا واردهم، الوارد هو الرجل الذي يتطلب لهم الماء ويرد الماء قبل بقية أصحابه ليجهز الأمر، يستعد ينظر في الماء يعد العدة، هو واردهم، يعني الذي وصل قبلهم إلى الجب أو إلى البئر من أجل أن يسقي أصحابه الماء استعدادا، فهو تقدم بقية القافلة أو بقية السيارة. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، أدلى دلوه أنزل الدلو في البئر ليخرج بها الماء، فتعلق بها يوسف عليه السلام وخرج، فأدلى دلوه قال يا بشرى، يعني فأدلى دلوه في الماء ثم أخرجها، في الكلام اختصار لكن واضح، ثم أخرجها وإذا يوسف عليها متمسك بالحبل. قال يا بشرى، هذه قراءة الجمهور، ومعنى يا بشرى هنا يعني يا بشارتي، فرح يا بشارتي هذا غلام، هذا فتى. وقيل إن يا بشرى ليست هنا يا بشارتي ويا فرحتي، لا، أنه نادى صاحبا له في القوم، قال يا بشرى، اسمه بشرى، يا بشرى تعال، هذا غلام وجدناه في البئر. وهذه هي قراءة هذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي يا بشرى بترك الإضافة، ويوجه أحد توجيهين، إما أنهم كما ذكرنا إما أنه جعله اسم لأحدهم، أو أنه أضاف البشرى لنفسه يا بشرايا ثم حذف الياء وهو يريدها، كما تقول يا غلام أقبل، يا ولد أقبل، يعني يا ولدي لما تنادي ولدك. والقراءة الثانية وهي قراءة البقين يا بشرايا بإثبات ياء الإضافة، يا بشرايا، وهذه لا تحتمل إلا البشارة. يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة، معنى أسروه بضاعة أي أخفوه وجعلوه بضاعة، جعلوه غلاما مملوكا يريدون يبيعونه في مصر. كيف أسروه؟ نعم، لأنه ما سألوا البيوت التي حول البئر والناس الذين حول البئر ولو كانوا بعيدا قريبا، بعيدا نوعا ما، ما قالوا هل تعرفون الغلام، وجدنا غلام، لا، أسروه وأخفوا أمره حتى لا يرونه، هذا معنى وأسروه. وأسروه بضاعة، أسروه على أنه بضاعة يريدون بيعه، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، الله جل وعلا عليم بهم وبأعمالهم. ولهذا كل هذه المحن تنتهي بالمنح، فأولها محن على يوسف وآخرها منح حتى صار هو عزيز مصر. قال جل وعلا وشروه بثمن بخس دراهم، وشروه يحتمل أنهم إخوة يوسف، وعلى هذا درج ابن كثير، وشرى من الأضداد، يقال شرى الشيء إذا أخذه لنفسه، ويقال شرى الشيء إذا باعه. وبناء هذا ابن كثير يقول شروه أي إخوة يوسف، يعني كانوا حوله، فلما أخرجته السيارة جاءوا إليهم وباعوه عليهم بثمن بخس، بثمن قليل مبخوس منقوص، وكانوا فيه من الزاهدين، كان إخوته زاهدين فيه، ما يريدونه، يريدون الخلاص منه. والقول الثاني وهو الأظهر عندي والله أعلم، أن الذين شروه هنا هم السيارة، فباعوه بمصر على عزيز مصر بثمن قليل، وكانوا فيه من الزاهدين، لأن هؤلاء القافلة، هؤلاء السيارة، ما هم أصحاب تجارة، ما يعرفون قضية المملوك وقيمته وقدره، فكانوا زاهدين فيه أصلا، يريد أي قيمة فيه، ما كانوا يعرفون شأنه. وهذا هو الأظهر، لأن السياق كله فيهم، السياق الآن كله بالسيارة، يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة وشروه، هي أنفسهم، هي باعوه، باعوه هؤلاء السيارة في مصر بثمن قليل، ما، لأن موسى كان، لأن يوسف كان في غاية الجمال كما في حديث الإسراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما جئت في حديث الإسراء لما ذكر إسراءه ومروره بالأنبياء في السماوات، قال وإذا أنا بيوسف وقد أعطي شطر الحسن، في غاية الجمال، فمثل هذا تكون قيمته غالية، لكن لأنهم سرقوه وأسروه وليس هو بمملوك زهدوا، بس قالوا نبيع بأي ثمن وننتهي. سبحان الله. قال نعم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قيل إن القيمة كانت 20 درهما، وقيل كانت وهذا قاله ابن مسعود، وقيل 22 درهما قاله مجاهد، وقيل 40 قاله عكرمة بن إسحاق، والله أعلم أي ذلك كان. والغلام لما قال يا بشراي هذا غلام، قالوا الغلام هو ما بين سن 10 إلى 20، هذا يقال له غلام. وكان يوسف فيما ذكر أخبار بني إسرائيل كان عمره 17 سنة، والله أعلم. قال جل وعلا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. قال الذي اشتراه، إذن الذي اشتراه من مصر وهو عزيز مصر القائم على الخزائن، خزائن مصر، لامرأته، وسنذكر الأسماء اعتمادا على ما ذكروا إن شاء الله ما في هذا بأس، يقال لها زليخة، وقيل اسمها راعيل زوجته، وأكثرهم على أن اسم على أن اسمها زليخة. وعزيز مصر قالوا اسمه قطفير، قطفير ابن روحيب، والله أعلم، هكذا قالوا وأنا ما كنت موجودا حتى أجزم، لكن هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا مانع من حكايتها إن شاء الله. قال لامرأته أكرمي مثواه، قال الطبري أكرمي موضع إقامته، ومثوى الرجل المكان الذي يثوي فيه، والمعنى يعني أكرمي مقامه عندنا، هو سيثوي بيننا ويقيم بيننا، فأكرمي مقامه وأحسني إليه، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، يكفينا بعض ما نعانيه فيحصل منه نفع لنا مستقبلا، أو نتخذه ولدا، أي نتبناه نجعله ولدا لنا. وكذلك مكنا، كذلك أي كما خلصنا يوسف من الهلاك ونجيناه من ظلمة البئر ومن السيارة الذين التقطوه، مثل ذلك مكنا ليوسف في الأرض بعد ذلك. سبحان الله، إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه يا أخوان، إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، وقد تكون الأسباب في البداية تظن أنها لا توصل إلى هذا الأمر، لكن الله عليم حكيم. قال جل وعلا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وجعلناه على خزائنها بعد ذلك، ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره، كذلك نعلمه من تأويل الأحاديث وتفسير الرؤى ومعرفتها والله غالب على أمره. قال ابن كثير والله غالب على أمره، أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف، بل هو الغالب لما سواه. وقال الطبري والله غالب على أمره، أي غالب على أمر يوسف، لا يمنعه مانع، لا، قال الطبري والله مستول على أمر يوسف يسوسه ويدبره ويحوطه جل وعلا. والأظهر هو القول الأول أن الله غالب على أمره في كل شيء، ومن ذلك أمر يوسف، ولهذا قالوا غالب على أمره، يعني لا يمنعه منه مانع ولا يرده عنه رد جل وعلا. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون ذلك لضعف إيمانهم ونقص الإيمان بالقضاء والقدر. والله إن الله غالب على أمره. ولو رأيت الدنيا أمامك تدل على أمر وترى أنه متحقق والله لا يريده ويريد غيره، والله ليكونن ما أراد الله، لأنه غالب على أمره. إذن تعلق بالله يا أخي، تعلق بالله، وكل أمورك إليه، فوضها إليه، أدعه، اعتمد عليه. ولو رأيت الدنيا في وجهك من أصعب ما يكون، فالله غالب على أمره ولا يكون إلا ما أراد جل وعلا. قال جل وعلا: ولما بلغ أشده، يعني استكمل عقله وتم خلقه وبلغ منتهى شبابه، قال ابن جرير الطبري: وذلك فيما بين 18 إلى 60 سنة، هذا بلوغ الأشد. وقال بعضهم: بل بلوغ الأشد 40 سنة، استدل بما جاء في القرآن. فالحاصل أنه بلغ قوته، صار قويا رجلا. آتيناه حكما وعلما، آتيناه الحكم وهو الفهم، وآتيناه العلم. قال ابن كثير: العلم هنا هي النبوة. فآتيناه حكما فهما، وحكما يحكم به في الناس، وكذلك آتيناه علما وهو علم النبوة، وكذلك نجزي المحسنين، أي مثل هذا الجزاء نجزي كل محسن. فأحسن تجد الجزاء، الجزاء من جنس العمل، أحسن العمل تجد ثمرة ذلك. ثم قال جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. المراودة المراد بها الإرادة والطلب برفق ولين، والمراد أنها راودته، حاولت معه أن يقع أي واقعها وأي يفعل فاحشة الزنا معها. وراودته التي هو في بيتها، لا إله إلا الله، أين المفر؟ هو في بيتها ومولا عندها يسكن معها، ولكن المعصوم من عصمه الله. قال: وراودته التي هو في بيتها، أي زليخة، امرأة العزيز. قال: لماذا ما قال امرأة العزيز؟ لماذا ما قال فلانة؟ قالوا: من باب الستر، استر عليه. لا ينبغي إنسان إذا حدث أمر وتحدث عن قصة ما يروح يفضح الناس، سميهم بأسمائهم، لكن ممكن يذكر القصة من حيث الجملة إذا كان لا يعلم الشخص أن امرأة وقعت بكذا ورجل وقع بكذا، لكن لا تسميه، ما في مصلحة التسمية. قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني حاولته على نفسه، تريد أن يجامعها ويقدم عليها ويقوم بهذه الفاحشة. وغلقت الأبواب، وغلق الأبواب إقفالها بإحكام، يعني حبكت الجريمة كما يقال، أغلقت الأبواب بقوة، ما لا يستطيع أن يفر أو يهرب أو يهرب. وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. وقرأ هذا الحرف هيت لك، قرأ أهل العراق، بعضهم يقول قراءة الجمهور، قالت هيت لك بفتح الهاء والتاء، هيت، ومعناها هلم وتعال وأقبل إلي، هيت لك، أقبل إلي. وقرأ أهل المدينة هيت، هيت لك، هيت لك. وقرأ ابن هشام هيت، هيت لك بكسر الهاء وضم التاء، لكن ابن هشام بالهمز. قال: ومعنى هيت لك أو هئت لك، قد تهيأت لك، لما غلقت الباب قالت أنا قد تهيأت لك، جاهزة. وقرأ ابن كثير بضم بفتح الهاء وضم التاء هيت لك، وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء هيت لك. وقرأ. نعم هذه هي القراءة. هيت لك، هيت لك، هئت لك، هيت لك، وكلها إما أنها بمعنى أقبل إلي، وإلا فإني قد تهيأت لك وتجهزت لك. فالحاصل أنها تطلبه وتريد منه أن يواقعها. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. هذه يرشح أنها طلبت منه أن يفعل وأن يقبل ويقدم على هذا الأمر. قال معاذ الله، أي أعوذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي. إنه أي زوجك ربي سيدي، لأنه صار مملوكا عنده. قد أحسن مثواي، يعني أكرم مقامي عندكم وأحسن إلي. إنه لا يفلح الظالمون، لأنني إن زنيت بك بأهله فقد ظلمته وظلمت نفسي، والظالم لا يفلح. انظر يا أخوان، الإحسان له دور كبير، خاصة في من لك عليهم ولاية، الأولاد، الخدم، السائقين، أحسن إليهم. انظر يوسف ماذا يقول، معاذ الله، لا يمكن أن أخونه في زوجته لأنه هو محسن إلي. طيب لو كان مسيان إليه، يفهم مفهوم مخالف أنه لو أساء إليه قد يضره، لكن إذا أحسن إليك وأحسنت إليه فإن هذا الإحسان يقتضي منه أن يشكر لك هذا الأمر. ولهذا يقول الشاعر، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، لكن هل يصح تستعبد؟ أحسن إلى الناس لتستجلب قلوبهم، استعباد لله جل وعلا. الحاصل أن هذا فيه عبرة. قال معاذ الله، أعوذ بالله وأستجير به، إنه أي زوجها ربي سيدي ومولاي، أحسن مثواي، أحسن إلي في مثواي ومقامي بينكم. إنه لا يفلح الظالمون، لأنني لو فعلت ما تطلبين مني لكنت ظالما له. ثم قال، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كثرت الأقوال في هذا، فقيل هم بها أن يضربها، وقيل هم بها تمناها زوجة، وقيل هم بها لولا أن رأى برهان ربه. والصواب أنه هم بها، يعني هم بإتيانها. لماذا؟ لأن الأصل المصير إلى ظاهر القرآن. لكن يا أخوان، الهم همان. قال الإمام أحمد، الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. هم خطرات، يهم الإنسان بالأمر، يفكر فيه، يهم فيه، لكن هذا مجرد خطرات تخطر على الذهن. وهم إصرار، إصرار، نعم، يصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إنما الدنيا لأربع، وذكر الرجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه، فتمنى آخر، قال لو لي مثل مال فلان فعلته مثل ما فعل، قال فهما في الأجر سواء. هذا هم إصرار. وقال عن الآخرين، أحدهما أعطاه الله مالا لا يعرف حق الله فيه ويعصي الله فيه، ورجل قال لو آتاني الله مالا لا فعلت مثل ما فعل، قال فهما في الوزر سواء. لأنه هم إصرار. لكن هم الخطرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. إذن هم بها، لكن ما هذا الهم؟ خطرات، خطر في ذهني، لكن ما هو مصر عليه يريده. هذا هو الصحيح، لأن الأصل المصير إلى ظاهر القرآن. أو يقال هم، لكن حال الله بينه وبينها، ولا شك أن الله حال بينه وبينه، فهذا لا يضره ولا يقدح في مقام النبوة. قال، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا أن رأى برهان. ما هو؟ قالوا رأى يعقوب والده عاضا على إبهامه أمامه، رأى آية فامتنع، وقيل رأى خيال سيده وزوجه، وقيل غير ذلك، وكلها أقوال ما عليها دليل، لكن لا شك أنه رأى برهان. ولهذا قال الطبري قال والصواب أن يقال أنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به، وجائز أن يكون صورة يعقوب، وجائز أن يكون صورة الملك، وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر. بعضهم قال رأى آية رفع رأسه ورأى إن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، بعضهم ذكر آيات أخرى مع هذه الآية. فابن جرير يقول يجوز أن يكون هذا ويجوز أن يكون هذا ويجوز أن يكون هذا، هذا من حيث الافتراض العقلي. ثم قال ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك، فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى رأى برهان وبس، الله أعلم ما هذا البرهان. كلام جميل حقيقة، ترى هذا تأصيل في الترجيح عند اختلاف الأقوال. إذن لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان وحجة من الله جل وعلا صرفته. قال جل وعلا كذلك أي مثل صرفنا له عنها نصرف عنه السوء والفحشاء، نصرف عنه السوء الأعمال السيئة والفحشاء الأعمال شديدة الفحش، بعضهم قال نصرف عنه الشهوة، السوء الشهوة والفحشاء الزنا. والصواب أنها عامة، السوء كل عمل يسوء صاحبه عاقبته أي معصية، والفحشاء هي ما فحش وغلظ بين الذنوب، هذا من حفظ الله له. كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، الإخلاص سببا للنجاة، أخلص لله يصرف عنك السوء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذه عبرة يكون، هذا الاتعاظ بالقرآن لما يقرأ إنسان ويتدبر ويتأمل يعمل ينفعه في عمله وفي سيرته وفي حياته. قال جل وعلا واستبق الباب، يعني هم بها فرأى هذا البرهان فعدل عنها وصرفه الله عنها وصرف عنه السوء والفحشاء ونجاه بإخلاصه، ولكنها هي ما رجعت عن همها، فاستبق الباب يعني جريا هو فارا منها وهي تلحقه، واستبق يعني استبق إلى الباب، كل منهم يريد أن يصل الباب قبل الآخر، فهو يريد الوصول إلى الباب لينجو بنفسه ويخرج، وهي تريد أن تصل الباب لتمسكه وترده ليفعل بها الفاحشة. قال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، قدت قطعت، لأنه يجري فارا منها تريد تمسكه فشقت قميصه، وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، ألف يا وجد سيدها عند الباب، وقت مجيء العزيز يريد يأتي إلى بيتي عند الباب. انظروا إلى كيد النساء، وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ما تذكرت الحجة، جاهز الحجة عنده، لما وجد زوجها عند الباب أرادت أن تبعد عنه الشك، فقالت له ما جزاء من أراد بأهلك سوء، هذا يريدني بسوء يريد يفعل بي الفاحشة، إلا أن يسجن، أيضا خلاص أنا أبين لك ما هي عقوبته، إلا أن يسجن أن يحبس أو عذاب أليم، قالوا أو يعذب عذابا أليما موجعا، قيل أو يضرب ضربا موجعا. سبحان الله، مظلوم وفار بنفسه والآن انقلبت الأمور عليه، لكن إذا وقع الإنسان في موقف يحتاج إلى أن يفصح وأن يدافع عن نفسه يجب أن يدافع. ولهذا تكلم يوسف هنا، ماذا قال؟ قال هي راودتني عن نفسي، هي التي راودتني ليس أنا. قال وشهد شاهد من أهلها، قيل إنه صبي كان عندهم فشهد، وهذا القول جاء في حديث لكنه ضعيف الإسناد، ويرده أيضا أنه لو كان صبي لكان هذه آية ومعجزة تحتاج بحد ذاتها إلى الإشادة بها. قالوا الشاهد هو رجل حكيم من خاصة العزيز، قالوا وكان ابن عمها، ولهذا قال من أهلها. شهد بماذا؟ شهد يعني أعطى حكم. فقال إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذب، فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. هذا هو الشاهد، هذه الشهادة. قال خلاص أنا أشهد وأعطيكم أمر تبينوا من خلاله ما هو. قال انظروا، فإن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقته من الكاذبين، كان هو مقبل عليها يريدها، فتريد تدفعه فقدت قميصه حتى تنجو منه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. كان شقة من الخلف هي كذابة، لأنه هذا فار عنها ما يريدها، هي التي تلحق به. وهذا فيه العمل بالقرائن، العمل بالقرائن، وهذا مقرر شرعا. قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. رأى قميصه فعلا قد من دبر، إذن أخذ العزيز بهذه القرينة وصدق وعمل بمقتضاها. قال إنه من كيدكن، يعني إن ما ذكرتي من صنعكن أيها النساء. والكيد يطلق على المكر والحيلة، من مكركن واحتياركن. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. قال بعض المفسرين إنما قال عظيم لعظم فتنتهن واحتيالهن على التخلص من ورطتهن. شوف كيف تخلصت، ما تذكرت، مجرد لما ألفت وجدت سيدها عند الباب قلبت الحجة على يوسف، وأتت بكلام يقتضي أن يعاقب يوسف عليه السلام. سبحان الله. قال جل وعلا يوسف، أي قال العزيز يوسف أعرض عن هذا. قالوا أعرض يعني لا تذكره، اكتمه ولا تذكره لأحد، أعرض عن هذا الموضوع، انتهى، لا تفضحنا ولا تظهر هذا الأمر. واستغفري لذنبك أنت أيها الزوجة، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، من القوم الخاطئين الذين وقعوا في الخطأ، أنت المخطئة. قال ابن قال بعض المفسرين لعلي أجد اسمه، هذا قاله السمعاني في تفسيره، ولكن سبقه قال ابن كثير واستغفري لذنبك يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلا، لين معها ما كان ينبغي يقول هكذا. وقال السمعاني كان قليل الغيرة، وإلا الرجل يغار على امرأته سواء هي تطلب الفاحشة أو غيرها يطلب. وقد ذكروا بعض الأعذار، قالوا لأنها رأت ما لا صبر لها عنه فقال لها استغفري لذنبك، وجاء أيضا أنه لا يولد له، أنه رجل عنين، ولهذا لم يشدد في أمرها. لكن على كل حال يجب الغير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الغيرة في الريبة ويكرهها في غير ريبة. فإذا كان هناك ريبة أمر يريب، فالغيرة أمر يحبه الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن عبادة يا رسول الله الرجل يجد الرجل مع امرأته فيقتله، قال أربعة شهود وإلا حد في ظهرك. قال يا رسول الله أتركه وهنتاه وأذهب ألتمس الشهود؟ والله لا أعلونه بالسيف. فضحك الصحابة تعجبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه وإن الله لا أغير مني. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالغيرة في الربا أمر مطلوب وينبغي، وهذه مسؤولية الرجل يحافظ على نفسه وعلى عرضه، وليس هذا من باب تخوين الزوجة، لا، من باب المحافظة على هذا الأمر، محافظة على شرفه وشرفها وصيانتها. قال جل وعلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. لما شاع خبر يوسف مع امرأة العزيز تحدث النسوة، وقيل إنهن نسوة الكبرى والأمراء وبعض المسؤولين مع العزيز، تحدثوا عن امرأة الوزير وقلنا تراود فتاها عن نفسه، وهذا شغل الناس الآن، الناس مشغولين بشيء ما يعنيهم، وش لكم شغل في رجل غلام مع سيدته وانتهى الموضوع؟ لا، الناس يتحدثون. وفيه أن النساء، وأعتذر من النساء إن كان معنا من الأخوات من يسمعنا إلا من رحم الله، أن مكرهن عظيم وكيدهن عظيم. قالوا لماذا قلنا هذا القول؟ قال: قلنا هذا القول، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تراود عبدها مملوكها عن نفسه، تريد تقع في مملوكها. قالوا: لأنهن سمعن عن جماله وحسنه وما أعطاه الله، فأردنا أن يرينه بأعينهن. فقالوا هذه المقولة لتغضب امرأة العزيز وتريهن هذا الذي يلومنها فيه. ولهذا قال نعم: وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. شغفها يعني بلغ حبها له شغاف قلبها، تمكن، بلغ شغاف القلب، حجاب القلب، فدخل في قلبها. امرأة عزيز تحب مملوك بهذه الطريقة، ها ينتقدنها. إنا لنراها في ضلال مبين، نراها في فعل هذا في ضلال بين الضلالة، ولا يجوز لها هذا. لماذا تقول، لماذا يقولن هذا؟ يمكرن بها. قال الله جل وعلا: فلما سمعت بمكرهن، شوف سماه الله مكر، لماذا؟ قالوا: لأنهن إنما قلن ذلك يمكرن بامرأة العزيز حتى تمكنهن من رؤية يوسف. وقيل إنما سماه مكرا لأنها هي التي أخبرتهم، يوسف أعرض عن هذا لما قال له سيده ما قال، لكن هي أخبرتهن واستكتمتهن، قالت: لا تشعن الخبر، فأشعنه. إذن هذا مكرهن بها. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن، تدعوهن إلى الوليمة، تدعوهن، وأعتدت لهن متكئا، أعتدت يعني أعدت متكئا فراشا، وجعلت عليه متكأ، يتكأ عليه، المركع عندنا نقول، يكون في غاية الأنس. وأعتدت لهن متكأ، وآتت كل واحدة منهن سكينة. يقال أنهن في الأخبار الإسرائيلية أنها قدمت لهن الطعام، فلما فرغنا آتتهن بالأترج، فأعطت كل واحدة أترجة، والأترجة لا تفتح إلا بالسكين، ها، وهي تمكر بهن، مكرن بها، كيدنها وكادتهن. المنجي هو الله من كيد النساء. فماذا فعل؟ فعلنا لما أمسكت كل واحدة الأترجة والسكين بيدها تريد تقطع الأترجة، قالت: أخرج عليهن. أمرت يوسف أن يخرج، كان لم يكن عندهن، فخرج. قالت: أخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه. ومعنى أكبرنه يعني أعظمنا شأنه وأجللنا قدره وجماله، جمال منقطع النظير، أعطي شطر الحسن. وفي الأخبار الإسرائيلية أنها أمرته أن يخرج إليهن، ولما جاء قالت: ارجع بعد، خلن يرينك في الذهاب والإياب. فلما رأينه قطعنا أيديهن، جعلت المرأة تحز يدها بدل الأترجة، لأن الإنسان إذا شغل ما يدري، يديه تتصرف غير تصرف عينيه، فجعلت المرأة تحز يدها حتى اختفى يوسف وإذا كل واحد قد قطعت يدها من شدة جماله. قالت فذلكن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا. حاشا لله قالوا معناه معاذ الله، والأصل في حاشا فعل يدل على المباعدة عن الشيء، تقول حاشاه أن يكذب، لأن معناه معاذ الله ما هذا بشرا، هذا ما هو من البشر. إن هذا إلا ملك كريم، إن نافية، ما هذا إلا ملك من الملائكة، وكريم أيضا لحسن جماله عليه السلام. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، اللوم هو يعني العتب والوصف بالقبيح أو بما يسوء. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، خلاص مدام أنه عذرناها الآن صرحت بالمراودة ولا تخشى أحدا. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، راودته عن نفسه، أردت منه أن يقع في الفاحشة معي، فاستعصم أي بالغ في الامتناع. الاستعصام هو المبالغة في الامتناع من إتيانها. وقال فاستعصم، السين والتاء هنا للمبالغة والتأكيد، فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. مصمم على الأمر، إن لم يفعل ما آمره وهو إجابتها إلى الزنا لا يسجنن، يحبسن، ولا يكون من الصاغرين، أيضا يكون من الذليلين جزاء وفاقا على امتناعه. وهذا تهديد له لأجل أن يوافق على فعل الفاحشة. نعم. قال الله عز وجل عن يوسف قال ربي السجن أحب إلي، ربي يا ربي يا ربي، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من الزنا، دليل على تقواه عليه السلام. وإلا تصرف عني كيدهن، تصرف تدفع عني كيدهن واحتيالهن علي، أصب إليهن أي أميل إليهن وأتابعهن على ما يريدن مني. أصب إليهن يعني أميل إليهن وأتابعهن على ما يريدن، أصب إليهن وأكن من الجاهلين، لأن هذه الأفعال وهي فعل الفاحشة لا تقع إلا من جاهل في حق نفسي وفي حق ربي وفي حق سيد المرأة أو أهل المرأة التي يزنى بها. فاستجاب له ربه، استجاب بمعنى أجاب لكن تفيد التوكيد، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. والله إذا أراد أمرا أتمه وهيأ أسبابه، دخل السجن لأجل أن ينجو من كيدهن، لكن دخول مؤقت ويعود مؤزرا منصورا. قال جل وعلا فصرف عنه كيدهن إنه السميع لكل شيء، ومن ذلك سماعه لدعاء يوسف، وهو العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، ومن ذلك علمه بحاله وصدقه وحالهن. ثم قال جل وعلا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بدا لهم يعني ظهر لهم للعزيز ومن معه، من بعد ما رأوا الآيات والعلامات الدالة على صدق يوسف وأن الخطأ من امرأة العزيز وأولئك النسوة، لكن بدا لهم، قالوا لو لم نسجنه لتأكد عند الناس أن امرأة العزيز هي التي تريد الفاحشة، لكن نسجنه حتى يقول الناس لو كان بريئا ما سجن، دليلا أن الخطأ منه هو. هكذا بدا لهم، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يعني حتى وقت مدة، الحين هو الوقت، قيل إنها 7 سنوات، والله عز وجل قال فمكث في السجن 7 سنين، البضع قالوا من 3 إلى 9، الله أعلم فيما بينهما. قال جل وعلا ودخل معه السجن فتيان، مثنى فتى وهو الشباب. وقيل بل الفتى هنا المراد به المملوك، مملوكان، وقيل بل هما مملوكان وقيل خادمان للملك. ودخل معه السجن، يعني حينما أدخلوه السجن دخل معه فتيان. قال أحدهما له إني أراني أعصر خمرا، أراني أعصر خمرا. الخمر قيل هو الخمر المعروف، قيل هو العنب، أكثر المفسرين على أنه العنب. قالوا وفي لغة أهل عمان الخمر يقول له العنب. قال إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، أرى أني أحمل خبز فوق رأسي ورأيت الطير تأكل من هذا الخبز. نبئنا بتأويله، أخبرنا بتفسير هذه الرؤى. إنا نراك من المحسنين. قالوا لأن يوسف صار معروفا عند أهل السجن بالإحسان إليهم ونفعهم وتعليمهم ومساعدتهم، فالفتيان رأيا هذا ورأوا فعله مع أهل السجن فتمسموا فيه الخير. قال نعم لا من سبعة البضع من ثلاثة إلى تسعة، بعضهم يقول سبع سنين والله أعلم. قال جل وعلا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما. قال ابن جرير الطبري وابن كثير لا يأتيكما طعام في منامكما، لأنهم يسألون في الرؤيا، فهو الآن السياق كله في الرؤيا. فقال لا يأتيكما طعام في منامكما، يعني ترون في منامكما طعام يؤتى إليكم ترزقانه، يعني يؤتى إليكم به لتأكلوه، إلا نبأتكما بتأويله. نبأتكم أي أخبرتكم بما يصير إليه أمره، نبأتكم بتفسير الرؤيا. إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ثم قال ذلكما مما علمني ربي، يعني ما أذكره لكم وأبين لكم من التأويل، هذا مما علمني الله إياه. وهذا دليل يا أخوان على أن الرؤيا تتعلم، لابد تتعلم، لها قواعد، ما هو الإنسان بس يفسر من رأسه هكذا، لها قواعد وضوابط. ولهذا الإمام البخاري عقد كتاب التعبير، ما يتصدى الإنسان لهذه الأمور حتى يقرأ ويتعلم وينظر ما هي دلالات النصوص. ولهذا قال علمني ربي، ليس كل إنسان علمه الله هذا. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قالوا معنى إني تركت أي أعرضت، وقيل برئت واجتنبت، ولا يعني أنه كان على ملتهم أبدا. قال الشوكاني المراد بالترك عدم التلبس بذلك من الأصل، لا أنه قد تلبس به ثم تركه، كما يدل عليه قوله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إذن هنا استغل يوسف الموقف، بدأ بالدعوة إلى التوحيد، بالدعوة إلى تصحيح العقيدة. ولهذا الآن سيتكلم في العقيدة بين قصة الرؤيا ثم يفسر لهم الرؤيا. بعد أن سألوه بدأ استغل الموقف، فصار ينصحهم ويأمرهم ويبين لهم أهمية التوحيد ويحذرهم من الشرك. أهمية التوحيد في أدنى مناسبة وفي أقرب مناسبة ابدأ فيه قبل غيره. قال إني إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لأنهم مشركون عبدة أصنام وأوثان. ثم قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما هي ملتهم؟ الحنيفية، التوحيد. ما هي؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هذه ملة آبائي، عدم الشرك. وليس لنا وما يصح لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم قال ذلك من فضل الله، كوننا على الملة الحنيفية على التوحيد وكوننا لا نشرك بالله شيئا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. إن الله أما بين أمر التوحيد وأظهره وجلاه، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا يشكر الله على هذا الفضل. وأعظم شكر الله على هذا هو التوحيد، هو إفراد الله بالعبادة واجتناب الشرك، هذا هو أعظم الشكر، إفراد الله بالعبادة، التوحيد، التعبد لله وحده لا شريك له دون من سواه، هذا من أعظم ما تشكر به النعم. ثم قال جل وعلا: يا صاحبي السجن، صاحبي، الصاحب فيه معنى الملازمة، فقال يا صاحبي السجن لأنهما ملازمان للسجن معه، هما معه في السجن فهما ملازمان. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال الشوكاني: هذا استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون؟ قال الطبري: أعبادة أرباب شتى متفرقين وآلهة لا تنفع ولا تضر خير أم عبادة الواحد الذي لا ثاني له في قدرته وسلطانه؟ وقال الشوكاني: ومعنى التفرق هنا أرباب متفرقون، قال: هو التفرق في الذوات والصفات والعدد، أي هل أرباب المتفرقون في ذواتهم المختلفون في صفاتهم المتنافون في عددهم وخبرتهم المتنافون في عددهم خير لكم أم الله المعبود؟ الجواب واضح، ولهذا ما جاء الجواب. خير أم الله الواحد القهار؟ الواحد الفرد الصمد الذي لا ثاني له، القهار الذي يقهر غيره على ما يريد، هذا هو الذي يستحق أن يعبد لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ما تعبدون أيها المشركون، وهذا ظاهر أن صاحبي السجن كانوا على عبادة غير الله، على غير عبادة الله. فقالوا: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم سميتموها أنها آلهة وإلهنا الفلاني والفلاني من دون الله. الحقيقة أنهم ما لكم حجة في هذا، وهذا غير صحيح، هذا اجتهاد منكم سوله لكم الشيطان وزينه، وإلا لست بآلهة. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله، يعني ما عندكم سلطان ولا حجة، ما عندكم سلطان ولا حجة في عبادتها. ألا لله، ألا لل نعم إن الحكم إلا لله، إن الحكم أي الحكم لله وحده، هو الذي يأمر وينهى ويعبد تصرف له العبادة، إلا لله. ثم قال: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إذن هذا حكمه جل وعلا، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وحده لا إله إلا الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك هو الدين القيم المستقيم القيم الذي لا عوج فيه، وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون حقائق الأشياء. وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وعبادة غيره كبيرة ظاهرة جلية. ثم قال سبحانه وتعالى: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. لاحظ، عاد الآن رجع إلى تعبير الرؤى، وكل هذا الكلام الذي بينها استغل الموقف للدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وإبطال المعبودات من دون الله، المقام مهم جدا. قال جل وعلا: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا تأويل الرؤية، يسقي ربه، وكان فيما قيل خادم الملك، أحدهما كان ساقيه والآخر أحدهما كان صاحب شرابه والآخر كان صاحب طعامه، فقال لصاحب شرابه: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وذلك أنهما أنه جاءهم رجل، أو يقال أنهم يعني استطالوا مدة بقاء الملك عليهم، فجاء أناس فقالوا لساقيه: ضع سما للملك حتى يموت نتخلص منه. فقال: لا، فجاءوا إلى صاحب الطعام فوافق. فلما جاء صاحب الطعام ليقدمه للملك قال له الساقي لا تأكل، قد وضع لك فيه سما. فقال الملك لا تشرب من شرابه فقد وضع لك فيه سما. فقاله صاحب الطعام، وكان الملك صاحب ذكاء، فقال ليشرب لتشرب أنت أيها الساقي شرابك الذي جئتني فيه، فشرب. وقال لصاحب الطعام لتأكل طعاما، قال لا أكله. فتبين له أن الساقي صادق والآخر كاذب، ولهذا صار نهاية الأمر أن الساقي سيرجع ويسقي ربه الخمر ويعطيه الخمر، وأما ذاك قال عنه، وأما الآخر فيصلب، يقتله الملك ويصلب، يربط على خشبة أو غيرها أمام الناس، فتأكل الطير من رأسه، يعني يبقى مدة وهو مصلوب، فتأتي الطيور وتأكله، تأكل من رأسه فيصلب. نعم، فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا تفسير الرؤية التي سألتم عنها. قال جل وعلا عن يوسف: وقال للذي ظن أنه ناج منهما، وهو صاحب شراب الملك، من أنه سينجو طبعا تعبير الرؤى، لن يقتل، سيخرج وسيعود يسقي ربه الخمر. قال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني اذكر قصتي أني مظلوم، اذكر، قل في السجن رجل مظلوم مسجون ظلما بغير حق، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فأنسى الشيطان ساقي الملك أن يذكر يوسف عند ربه، فنسي بضع سنين، البضع من 3 إلى 9، يعني هذه المدة. قال: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان. هنا الملك ملكهم رأى رؤيا منامية، قال إني أرى 7 بقرات سمان سمينة، يأكلهن 7 عجاف من العجف، أي هزيلة. رأى في الرؤيا 7 بقرات سمينة، لكن أكلتها 7 بقرات هزيلة، و7 سنبلات خضر خضراء، و7 سنبلات وأخرى يابسات، يابسة وليست خضراء، اليابس ضد الخضرة. يا أيها الملأ، يا أيها القوم من أصحابي الذين يجالسونه، أفتوني في رؤياي، اعبروا لي رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تعبرون الرؤى وتفسرونها. فقال الملأ له أصحابه وجلساؤه، قالوا أضغاث أحلام. الأضغاث جمع ضغث، والأصل في الضغث هي الحزمة من الحشيش، يجمع حشيش نباتات تحزم فتكون مختلطة من أنواع، والأحلام هو ما لا يصدق من الرؤى، هذا ما لا حقيقة له. فقالوا له هذه أضغاث أحلام، هذه ما هي رؤيا، هذه من تلاعب الشيطان، هذا حلم. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، نحن ما نعرف تأويل الأحلام، لكن نحن نعرف تعبير الرؤى، لكن هذه ما هي رؤيا، هذه أحلام، والأحلام ما نستطيع أن نفسرها، لأن لا تفسير للحلم. قال: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، الآن تذكر الساقي الذي خرج، قال الذي نجا منهما وادكر، يعني تذكر بعد أمة، يعني بعد حين، وقد مر معنا أن الأمة تطلق على الزمان، وادكر بعد أمة يعني بعد زمان بعد وقت. قال أنا نعم، وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، تذكر، قال أنا أنبئكم وأخبركم بتأويل رؤيا الملك فأرسلوني، أرسلوني إلى السجن إلى يوسف حتى آتيكم بتفسير الرؤى، تفسير هذه الرؤية. ثم طوى ما صار، ثم قال يوسف أيها الصديق، هذا من إعجاز القرآن، يعني وافقوا على أن يرسلوه وذهب إلى السجن، ثم جاء عند يوسف فقال يوسف أيها الصديق، يعني يا يوسف أيها الصديق كثير الصدق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. قالوا فيه أن من أراد أن يعبر رؤيا على أحد ليعبر له الرؤيا يجب عليه أن يأتي بجميع مفرداتها، ما يترك شيء. انظروا هذا الرجل ذكر رؤيا الملك بعينها. والله محتاجين الوقت اليوم شوي، لا محتاجين اليوم لأن تأخرنا كثيرا، ما بزل شوي بس نبي خمس دقائق، لا إن شاء الله اليوم نعوض. طيب قال وأخرى يابسات، نعم قال لعلهم يعلمون، أخبرني حتى أرجع الناس لعلهم يعلمون هذه الرؤيا. قال تزرعون سبع سنين دأبا، دأبا على عادتكم، تستمرون مثل ما كنتم تزرعون دائما، دأبا على عادتكم، وفيها قراءتان دأبا ودأبا، والمعنى لا يختلف باختلافهما. تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، تحصدون خلوه في السنبل. قالوا لأنه من حكمة الله الحب إذا بقي في السنبل لا يصيبه السوس، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، كلوا منه شيء قليل والباقي حصنوه. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سنوات ممحلة، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، إلا الشيء القليل الذي تتركونه وتحصنونه حتى للسنة التي بعدها. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، بعد هذه السبع سنين 14 سنة، سبع سنين العجاف، يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يصيبهم الغيث والمطر وفيه يعصرون. قيل يعصرون أي يحلبون من البهائم تنبت الأرض، وقيل يعصرون بل يعصرون العنب والسمسم، يعصرون العنب والسمسم، يعني أنه يغاث ويكثر الخير وتنبت الأرض. و نتوقف بناء على رغبة الإخوة المشرفين، ولا نحن اليوم قصرنا ما أخذنا كثيرا، والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.